بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الحكام: كتاب اللباس. كتاب اللباس، واللباس يقولون اسم لما يلبس، اسم لما يلبس، أي ما يلبسه الإنسان على جسمه لأجل ستره وحفظ بدنه، وقد يتخذه زينة، وهذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهذا الكتاب هو كتاب اللباس، يعني سيذكر فيه المصنف ما يحل من اللباس وما يحرم من اللباس، ما هو الحلال من اللباس وما هو الحرام من اللباس، مع أن الأصل فيما يتعلق بالألبسة الحل، أشكالا وألوانا وأوصافا، الأصل فيها الحل، معنى ذلك أن من اللباس ما يكون حراما جاءت به النصوص، وهذا لا إشكال فيه، ومن اللباس ما يكون حلالا جاءت به النصوص، ومن اللباس ما لم يرد به نص، لا من حيث الحل ولا من حيث الحرمة. فعندنا الأصل، ما هو الأصل في الألبسة؟ الأصل في الألبسة الحل. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في اللباس أنه حلال لونا أو وصفا أو شكلا، فمن حرم لباس من الألبسة ولم يأتي على تحريمه بدليل فهذا مردود عليه، سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بأنواع الألبسة بدءا بالحرير، نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، هذا الحديث قال فيه عمر رضي الله تعالى عنه: لا تلبسوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. هذه لا نهية، والأصل في النهي التحريم، والحرير اسم عربي، والمراد بالحرير هو الحرير الطبيعي لا الصناعي، لأن الحرير الصناعي ما يحرم على الإنسان، لكن المراد به الحرير الطبيعي الذي هو يعني مستخرج من دودة تسمى دودة القز، فتخرج منها خيوط رفيعة جدا، دودة حشرة، من حشرات يستخرج منها خيوطا، خيوط، وهذه الخيوط يصنع منها لباس الحرير، وسمي الحرير حريرا لأنه خالص أي محرر من كل شيء، والمحرر هو الشيء الخالص، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. وظاهر هذا الخطاب أنه عام للرجال والنساء، وهذا هو الأصل في التشريع، أن الخطابات عامة تشمل الرجال وتشمل النساء، لكن عندنا ما يستثني النساء فيما يتعلق بلباس الحرير، أحاديث كثيرة أن النساء تخرج من هذا الاستثناء، وهذه النساء سواء كنا صغارا أو كبارا يعني يحل لهن الحرير، سواء كنا النساء الكبيرات أو الشابات أو الصغيرات فهو حلال للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، لما رفع الذهب والحرير، لما رفع الذهب والحرير بيده عليه الصلاة والسلام. فالحرير محرم على الرجال سواء كانوا صغارا أو كبارا، حتى الصغار محرم عليهم الحرير، محرم عليهم ماذا؟ الحرير، فهو حرام. وحرم ماذا؟ الحرير على الرجال لأمرين، حرم الحرير على الرجال لأمرين. الأمر الأول أن هذا فيه تشبه بالكفار، أن هذا فيه تشبه ماذا؟ بالكفار، فإنه يلبس الحرير من لا خلاق له. وذكروا أيضا أن هذا لباس الكفار كما في حديث عبد الله بن عمرو، أو في حديث عبد الله بن عمرو نعم. وهكذا الحكمة الثانية من تحريمه أنه تشبه بالنساء، أنه تشبه ماذا بالنساء. فإذا لبس الإنسان المسلم الحرير فقد تشبه بالكفار رجالا كانوا أو نساء، وتشبه أيضا ماذا بالنساء المسلمات، لأنه حلال للنساء المسلمات. وزيادة على هذه الحكمة أن الحرير فيه نعومة، أن الحرير فيه ماذا؟ نعومة، ولا تليق ماذا بالرجال. الحرير فيه نعومة، وإذا يعني اتجه الإنسان إلى تنعيم بدنه وجسده، يعني سبحان الله كان فيه ميل إلى طبائع النساء، إلى طبائع النساء، وهذا لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. معنى ذلك أن لباس الحرير كبيرة من كبائر الذنوب، تستفاد هذه الكبيرة من معنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر قال: فإنه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذه عقوبة، وهذه العقوبة تدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. والتشبه بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه في مواضع استأتينا، رخص فيه في مواضع إما أن يلبس كاملا أو يلبس بقدر ماذا؟ معلوم. هذا سيأتينا الكلام على هذه المسألة. فالحرير محرم على الرجال، قال: لا تلبسوا الحرير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. بمعنى لو أن الإنسان لبس الحرير وأصر على لبس الحرير ولم يتب من لباسه مع العلم بحرمته، مع العلم بحرمته، فيكون الجزاء من جنس العمل، فإنه إذا دخل الجنة يحرم من لباس الحرير. فإن هذا المسلم إذا أصر على لبسه في الدنيا ومات على هذا الإصرار، ومات على هذا الإصرار، من أسباب عدم لبسه أنه لا يلبسه ماذا؟ يوم القيامة، أي في الجنة، من لباس أهل الجنة للرجال، من لباس أهل الجنة للرجال الذهب والحرير الذي كان محرم عليهم في هذه الدنيا. فإذا أصر الإنسان على لبسه في الدنيا ومات على هذا الإصرار فإنه يحرم من لبسه يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. قال: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة، معنى أنه من لباس أهل الجنة الذهب، وهكذا فيما يتعلق بالحرير للرجال، وهكذا للنساء للرجال، وهكذا للنساء. فهذا الحديث كما قلنا مفاده أن لبس الحرير محرم، وظهر هذا الحديث أن لبس الحرير محرم على كل حال، سواء كان لغير الحاجة أو للحاجة أو للضرورة، أن هذا محرم. لكن سيأتي ما هو الذي يستثنى، سيأتي ما هو الذي يستثنى. وأيضا يستفاد من الحديث أن الحرير لباسه محرم قليلا كان أو كثيرا، نستفيد من هذا اللفظ أن لباس الحرير محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، والمعنى لا تلبسوا حريرا، فيكون ماذا؟ حريرا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فتشمل القليل والكثير، تشمل القليل والكثير. وهذا كما قلنا عام، لكن هذا العام قد دخله ماذا؟ التخصيص في حال، وهكذا يعني ماذا؟ بشيء ماذا؟ يسير. وهذا كما سيأتينا من حديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه، من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه أن الإنسان إذا كان يجهل يعني حرمة لباس الحرير ما يدخل في هذا الوعيد، لا يدخل في هذا الوعيد، فإن الأحكام لا تتقرر على الإنسان إلا بعد بلوغها إليه. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد أن تبلغ الإنسان الحجة. بعض الناس قد يكون جاهلا، بعض الناس قد يكون جاهلا، فهل يترتب عليه هذا الحكم من حيث التحريم ومن حيث يعني ماذا كذلك يعني عدم لباسه في الجنة إن دخل الجنة؟ نقول لا، لا يدخل في هذه الأحكام، لا يدخل في هذه الأحكام. وهكذا أيضا إذا من الله عز وجل على الإنسان بعد لبس الحرير مع علمه بحرمته، ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة قبل مماته، فلا يحرم من لباس الحرير إذا دخل الجنة، من لباس الحرير إذا دخل الجنة. وإنما يأتي هذا الأمر إذا أصر الإنسان على لبسه ومات على هذه الكبيرة، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل. قال: فإنه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أفضل يا أخي سعيد. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير. مؤدى حديث عمر، مؤدى حديث عمر: لا تلبسوا الحرير. ثم قال: ولا الديباج. الديباج هو يقولون اسم فارسي معرب، وهو ثوب من الحرير، فيكون عطف الديباج على الحرير من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. إذا قلنا أن الديباج نوع من أنواع الحرير فيكون هذا من عطف الخاص على العام. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، نفس الأحكام الذي مرت معنا. قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تشربوا في آنية الذهب ماذا؟ والفضة. ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة: لا نشرب في آنية الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو كانت مخلوطة. لماذا؟ لعموم الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أي لا شرب في آنية الذهب والفضة. فهذا يفيد العموم سواء كانت خالصة أو كانت مخلوطة، سواء كانت خالصة أو كانت ماذا؟ مخلوطة، لا يجوز الشرب في آنية الذهب وماذا؟ والفضة. وهكذا أيضا النهي عن الأكل في صحاف آنية الذهب والفضة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الاستعمالات. هل هذا السكوت يدل على أن هذا المفهوم يخالف حكم المنطوق؟ المنطوق الأكل والشرب، والمفهوم من هذا ماذا الحديث؟ أن باقي الاستعمالات أنها لا تحرم، أن باقي الاستعمالات أنها لا تحرم. وجماهير العلماء وأكثر الفقهاء أن النهي عام سواء كان في الأكل والشرب أو في باقي الاستعمالات، يعني الوضوء فيها والاغتسال منها وباقي يعني الاستعمالات وباقي الاستعمالات. وقالوا خرج هذا الحديث مخرج الغالب، أي أن الغالب في استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، في الأكل ماذا والشرب. والشيء إذا خرج مخرج الغالب ما يكون له مفهوم مخالفة، ما يكون له ماذا مفهوم. وهذا أمر. والأمر الثاني، إذا كان الإنسان حينما يأكل في هذه الآنية ويشرب في هذه الآنية مع حاجته للأكل والشرب فيها، فما لا يحتاج إليه من باب أولى أن يحرم عليه، من باب أولى أن يحرم عليه. إذن دليل الجمهور يعني كان في أمرين: الأمر الأول أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في استعمال الآنية إنما في الأكل والشرب، يكون في الأكل والشرب. غالب استعمالات الناس للآنية أكلا وشربا، استعماله في غير هذين يعني هذا نادر، هذا نادر. وما خرج مخرج الغالب ليس له ماذا مفهوم. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان ممنوع من استعمالها في حال الحاجة إليها، وأحوج ما يكون الإنسان إليها الأكل والشرب، أما باقي الاستعمالات فقد لا تحوجه هذه ماذا الاستعمالات الاستعمال هذه الآنية من الذهب والفضة، فدل على أنه إنما ذكر ما يحتاج الإنسان إليه، فما لا يحتاج الإنسان إليه ما يحتاج أن يذكر من حيث التحريم، فهذا مذهب الجمهور. وأيضا العلة الذي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم، لمن؟ أي للكفار، فإنها لهم أي للكفار في هذه ماذا الدنيا. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله حكمة ماذا أخرى، أن يعني مقام العبودية يتنافى مع هذا الترف ومع هذا التنعم، مقام العبودية لله عز وجل يتنافى مع هذا التنعم ومع هذا الترف، وهو الأكل والشرب في آنية الذهب ماذا والفضة. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله أن هذا المعنى يتنافى مع هذا، أي حال عبودية الإنسان لربه أن يكون خاضعا متذللا كذلك متواضعا لله عز وجل، وهذه الأكل فيها والشرب فيها تجلب الفخر والخيلاء والترفع. هكذا علل ابن القيم عليه رحمة الله هذا المعنى، وهذا هو الراجح والأحوط. لكن يشكل على هذه المسألة ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنه يعني ماذا أنها كانت تحتفظ بشعارات للنبي صلى الله عليه وسلم في إناء صغير يسمى بالجلجل، في إناء صغير من فضة، في إناء صغير من الفضة يسمى بالجلجل، تحتفظ بشعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها، شعارات حمراء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مرض إنسان يستشفي بهذه الشعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص الأنبياء ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستشفاء والتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام الحسية. قال العلماء أن هذا الحديث إما أنه يحمل على أن هذا إناء صغير، وإما أنه يحمل على المعنى الثاني لعله ما كان خالصا من الفضة، أو المعنى الثالث قالوا قد جاء في بعض ألفاظ الحديث يعني ماذا قل ماذا من يعني ماذا من يعني ماذا من قص لا من يعني ماذا لا من فضة، جاء بلفظ القاف لا لم يأتي بلفظ الفاء، فضة وقيل قصة، القصة مأخوذ من الجس، الجس المعروف هذا، فقالوا هذا لفظ، قد جاء لفظ آخر بالقاف لا بالفاء، بالقاف لا بالفاء. وعلى كل يعني الأحوط هو قول جماهير العلماء في هذه المسألة أن آنية الذهب والفضة لا تستعمل في كل الأشياء أكلا أو شربا أو باقي الاستعمالات، للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم أي الكفار. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم أي أنها تباح لهم، أنها تباح لهم؟ نقول لا، لأنهم يستحلون ما حرم الله ولا يبالون بالمحرمات، هذا معناه، أي بمعنى أن هؤلاء لا يبالون بأن هذا الشيء محرم، فإنها لهم أي للكفار، لا على أنها من قبيل يعني ما يباح، لأن الكفار على الراجح من قول جماهير العلماء مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصل الإسلام بالإجماع، مخاطبون بأصل الإسلام بالإجماع، ومخاطبون أيضا بفروع الشريعة. ما الفائدة من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ الفائدة والثمرة تظهر في الآخرة، فإن هذا الكافر إذا مات على الكفر يحاسب على أصل الكفر هذا بالإجماع لا إشكال فيه، ويحاسب على فروع الشريعة من منهيات ومن واجبات، من منهيات ومن واجبات أي يحاسب عليها، ترك الواجبات سيحاسب عليها، فعل المحرمات سيحاسب ماذا عليها، سيحاسب عليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا بمعنى أنهم يستعملون ما حرم الله، أي بمعنى أن الكافر لا يبالي باستعمال المحرمات، باستعمال المحرمات. فأيضا من العلل الذي تلحق بعدم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا فإنه من التشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فالذي يستعمل هذه الآنية إنما هم الكفار، فإذا استعملها المسلم فقد تشبه بالكافرين، هذه علة أيضا تضاف، هذه علة ماذا تضاف، فإنا لهم في الدنيا ولكم ماذا في الآخرة. هذا كالتعليل، بمعنى أن المسلم إذا ترك ماذا في هذه الدنيا عوض بها في الجنة، عوض بها ماذا في الجنة، أي بمعنى لا يليق بالمسلم أن يستعمل هذه الآنية في الدنيا، والذي يليق بالمسلم أنه إذا دخل الجنة سيستعمل هذه ماذا الآنية، بمعنى يصبر حتى يستعمل هذه الآنية في الجنة. يبقى عندنا مسألة وهي ما يتعلق باستعمال آنية الذهب والفضة، هل هي عامة للرجال والنساء؟ نقول نعم عامة للرجال والنساء، أما الحرير فهو خاص بالرجال حلال للنساء. ولكن تبقى مسألة، هل يجوز للمرأة أن يعني تفترش الحرير، تجلس عليه وتنام على الحرير؟ نقول الراجح لا، إنما أذن لها فيما يتعلق باستعمال لباس الحرير، أما الجلوس عليه فيبقى على عمومه، الجلوس عليه يبقى على عمومه. في استعمال الحرير ما يتعلق بالنساء إنما هو في اللباس خاصة، في اللباس ماذا خاصة، فهو الذي تحتاج إليه المرأة. وجلوس المرأة على الحرير ما تستفيد زينة، لا تستفيد ماذا زينة، فالمرأة محل الزينة، فأبيح لها الحرير والذهب. أما ما يتعلق باللباس ما تحتاج أن تتزين بالجلوس عليه، أما ما يتعلق بالجلوس عليه فلا تحتاج أن تتزين بالجلوس عليه. فالراجع أنه لا يجوز للمرأة أن تجلس على الحرير، تستعمله لباسا وما يتعلق بالجلوس ماذا عليه، لباسا وما يتعلق بالجلوس عليه. فذكر المصنف عليه رحمة الله حديثين فيما يتعلق بلباس الحرير، وهكذا فيما يتعلق باستعمال آنية الذهب والفضة، وقلنا أن هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. سيأتي الكلام على يعني صفات اللباس من حيث اللون، ما هي الألوان التي تباح الإنسان، ما هو اللون الذي يباح الإنسان لبسه إذا أراد أن يلبس، أو نقول الأصل في الألوان والأشكال في اللباس، لأن عندنا ما يتعلق بالألوان والأشكال في اللباس الأصل الحل، الأصل فيما يتعلق بأشكال اللباس وألوان اللباس الحل، تلبس ما شئت من الألوان. لكن سيأتي الكلام على مسألة فيما يتعلق بالألوان، ما يتعلق بالألوان، لكن تتنبه لشيء كما سيأتي معنا في باب اللباس، إن كانت هذه الألوان عرفا من خصائص النساء أو هذا الشكل من خصائص النساء في هذا العرف فهذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات أو المتشبهين من الرجال بالنساء. سيأتي الكلام على الألوان، وسيأتي الكلام على الأشكال، وسيأتي الكلام أيضا على اللباس المشترك بين الرجال والنساء، ونحن ما زلنا في كتاب اللباس. بارك الله فيكم. عند السؤال والأشكال هون. سؤال. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم شد الرحال لزيارة قبر معين في يوم معين، وما يقع عنده من المنكرات، وما سيحصل في هذه الأيام في زيارة العيدروس في عدن، جزاكم الله خيرا. نعم، الأخ يعني يسأل عما يتعلق عن زيارة القبور، عن زيارة القبور، إن كانت يعني زيارة ماذا القبور من أجل الذهاب إليها والتفكر فيها والاتعاظ بها وكذلك الدعاء لأهلها، فإذا كان يلزم منه شد الرحل فهذا أمر محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان سيذهب لزيارة قبر ولم يترتب على هذه الزيارة شد الرحل والسفر، فهذه أيضا على تقسيم ثلاثي. القسم الأول إما أن يذهب إلى هذه القبور للعظة والدعاء، العظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروها فإنها تذكر الآخرة، والأمر الثاني من أجل الدعاء لأهلها، فهذه مشروعة وسنة من السنن، هذه مشروعة وسنة من السنن، ولكن على الصحيح تختص بالرجال دون النساء. أما القسم الثاني الذي لا يحتاج إلى شد رحل، فأراد الإنسان أن يزور القبور أو أن يأتي القبور من أجل الصلاة عندها أو الدعاء عندها، ظنا منه أن لي العبادة سواء كانت مالية أو كذلك بدنية أو بدنية ومالية إلى غير ذلك، أو كذلك فيما يتعلق بالدعاء عندها. إذا ظن المسلم أن لي يعني المقبرة خصيصة فيما يتعلق بالصلاة عندها لله سيصلي، أو الدعاء عندها يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر من البدع، فإن هذا الأمر ماذا؟ من البدع المحدثة. الأمر الثالث وهو إذا زار المقابر لأجل دعاء أهلها ولدعاء ماذا؟ الأموات مع الله أو من دون الله عز وجل، إما طلب الاستشفاء منهم أو كذلك الشفاعة أن يكونوا وسطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو كذلك لرد غائبة لشفاء مريضه لطلب الولد، أو بالطواف عليها عبادة، أو بالطواف عليها عبادة يتقرب بالطواف على هذه القبور، لا يطوف لله، لا يطوف لله وإنما يطوف قربة للمقبور، فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة. فإذا جاء إلى هذه القبور وإلى هؤلاء الموتى وهذه الأضرحة فيدعوها من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، إما من حيث يعني الدعاء بالشفاء أو من حيث طلب ماذا؟ الرزق، أو من حيث طلب ماذا؟ المدد، أو يذبح لها ويتقرب إليها، أو ينذر ماذا لها قربة من القرب، أو يطوف بها لا على أن يطوف من أجل الله ولكن يطوف يتقرب لأهلها، يطوف بها عبادة يتقرب لأهلها، فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر، فإنه قد صرف عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون إلا لله عز وجل. ناهيك عما يحصل في هذه الزيارات عند الأولياء زعموا من المنكرات من الاختلاط بين الرجال والنساء، وهكذا أيضا ما يحصل أيضا من الغلو في الموتى الذين زعموا بأنهم ماذا؟ من الأولياء، فهذه أمور محرمة من وجوه ماذا؟ شتى. فننصح المسلمين بأن يتفقهوا في دين الله عز وجل وأن يعلموا الحكمة الذي من أجلها أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنها تذكر الآخرة، وهكذا أرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إذا دخل الإنسان إلى هذه المقابر يدعو يسلم على أهلها ويدعو لهم، يسلم على أهلها ويدعو ماذا لهم، هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهاهم عن زيارة القبور، لأن أكثر الشرك عند المشركين كان التعلق بالمقبورين وبالموتى وبالأضرحة وهكذا بالقباب إلى غير ذلك مما كانوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا في الإسلام عن زيارة القبور. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، والسبب في ذلك أنه لما قوي توحيد الله جل وعلا في قلوبهم وعرفوا نكارة الشرك وكذلك يعني ماذا ما يتعلق بنجاسة ورجاسة ماذا الشرك، أذن حينها النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة ماذا القبور، وذكر الحكمة من زيارة القبور، قال فإنها تذكر الآخرة. فإذا أتى الإنسان المقبرة من المقابر سواء كان فيها صالحين يعني ماذا من أهل الإسلام أو كان فيها من الأنبياء، كانت مقبرة من مقابر المسلمين ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا للأنبياء أو لغيرهم، الأحكام فيها أنه يسلم عليها، يسلم على أهلها، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم يتوجه بالدعاء لهم، ثم يتوجه. هذه السنن الواردة في زيارة المقابر. أما ما يفعله هؤلاء الصوفية والشيعة ومن درج على سيرهم وطريقتهم من عامة المسلمين فإن هذه مؤداها إلى الشرك أو إلى البدعة على التفصيل السابق الذي مر معنا. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل، فإن أعظم ما حرم الله عز وجل على المسلم والشرك أعظم ما حرمه الله عز وجل على الإطلاق هو الشرك. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم ما حرمه الله عز وجل هو الشرك، وأعظم ما أمر الله جل وعلا هو ماذا؟ هو التوحيد. أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه، أن يتفقه في دينه، ولا يكون ضحية لهؤلاء الجهال وهكذا المخرفين الذين يترفعون ويتكبرون عن العلم وعن العلماء، على العلم وعلى العلماء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ما أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو سمحتم بينوا لنا السبب في عدم قبول عمل الكفار بسبب كفرهم مع أنهم يعاقبون بتركهم للشريعة. يعني يعاقب على الكفر، يعاقب يعني يريد البيان كيف يعاقب على هذا وعلى هذا. يعاقب لأنه مخاطب بهذه الفروع، يعاقب على أصل الإسلام أنه لم يأتي بالإسلام بالشهادتين، ويعاقب على هذه يعني التكاليف لأنه مخاطب بها. الكافر مخاطب بهذه التكاليف، لكن المانع من فعل هذه التكاليف قبل الاتيان بالإسلام أنها لا تقبل منه، قد تلبس بمانع من موانع قبولها ألا وهو الكفر. وبالمقابل إذا أسلم من رحمة الله عز وجل به أنه يعني ماذا؟ لا يؤمر بقضاء ما فاته من هذه التكاليف. لكن إن مات على هذه الحال فيعاقب على أصل الإسلام، على تركه للإسلام وعلى هذه الفروع التي كان يخاطب بها في هذه الدنيا. والأدلة كثيرة، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. وما يعمله من الأعمال في هذه الدنيا وإن كانت صالحة، إذا عمل صالحا في هذه الدنيا، جاء من حديث أنس في صحيح الإمام مسلم أنه يطعم بها ويسقى بها في الدنيا، أما يوم القيامة فليس له شيء، أما يوم القيامة فليس له شيء. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، انظر أعمال، فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لهذه الأعمال الصالحة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان، فقال أنه كان يفعل، فذكر أنه كان يفعل كذا وكذا، قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، أي لم يأتي بالشهادتين ولم يكن مسلما، مع أنه كان صاحب أعمال، كان صاحب ماذا؟ أعمال. وانظر إلى أبي طالب، ماذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدافع عنه ويحميه، مع هذا مات على الكفر. لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لكان في الدرك الأسفل من النار. بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: ما حكم لبس البنطلون؟ لبس البنطلون يعني من حيث يعني ماذا لبسه، فهو من لباس الكفار. لكن قد يقول قائل: الآن انتشر بين أوساط المسلمين، والشيء إذا انتشر بين الكافرين والمسلمين لم يصبح ماذا؟ مميزا للكافرين، أي بمعنى أصبح لباسا عاما، فهل يدخل في باب التشبه؟ نقول على الراجح لا يدخل في باب التشبه، ولكن يدخل في باب آخر، وهو أن البنطلون على ما نرى يحجم العورات، يحجم ماذا؟ العورات. فهذا أقل أحوال أن يكون مكروها، أقل أحواله أن يكون مكروها إن كان البنطال الذي يقال له البنطال. أما السراويل أي الواسعة ورفعها الإنسان على كعبيه، فالظاهر أنها لا تدخل في التحريم، الظاهر أنها لا تدخل في التحريم. بارك الله فيك. وهنا أيضا يقول: أحسن الله إليكم، يعني الإزار أو السراويل هل تكون إلى نصف الساق أو أقرب إلى الركبة؟ نعم، يرفعها عن الساقين. الجواز أنه يعني ماذا يجوز للإنسان أن يجعل القميص أو يجعل السراويلات أو يجعل كذلك المعوز أو اللباس هذا يجعله الكعبين، هذا مرخص فيه. أسفل من الكعبين هذا أمر حرام، هذا أمر محرم كبير من كبائر الذنوب. وإلى نصف الساقين هي السنة، وإلى نصف الساقين هي السنة، يكون على هذا الحال. محرم ما كان أسفل من الكعبين، إلى الكعبين جائز، أعلى من الكعبين جائز، إلى نصف الساق سنة، أعلى من نصف الساق خلاف السنة. الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يدخل في الربا شراء الذهب الحلي بالذهب الخالص مع المفاضلة يعني مع اختلاف العيار. هذا مر معنا يا أخوان أن الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: المقابضة مع المماثلة. ولا تنظر ما يتعلق بأن هذا قديم وهذا جديد هذا كذا، لكن مسألة في العيارات هذه انتبه لها، أن عيار 24 ذهب خالص وعيار 21 ما هو ذهب ماذا؟ خالص. فإذا كان هذه 20 جرام ب 20 جرام ما في مماثلة، هذا أقل من هذا، هذا أقل من هذا، هذا فيه مخلوط بالنحاس وهذا خالص، فيكون فيه مفاضلة. فلا بد أنك تزيد فيما يتعلق بالذهب، لا بد أن تزيد فيما يتعلق بالذهب، إلا إذا كان هذا المعدن يعدل قيمة الذهب المقابل له من عيار 24، لكن ما يعدله المعدن غير الذهب، لكن لابد من زيادة. إذن لابد عيار 20 يعني ماذا؟ 20 من الجرامات مع يعني 21 من ماذا؟ من الجرامات، قد يعني تستطيع أو 22 من الجرامات قد تقول هذا يعدل هذا، لأن هذا مخلوط بالمعادن والنحاس وذاك ذهب ماذا؟ خالص. إذن من شرط الذهب المماثلة مع المقابضة، فإذا لم تحصل ماذا؟ المماثلة مع حصول المقابضة هذا من ربا الفضل. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكرار أدعية الركوع والسجود مثل سبوح سبوح قدوس رب الملائكة والروح يكرر 3 مرات؟ نعم، إذا طالب الإنسان الركوع والسجود لا حرج أنه يجمع هذه الأذكار، لا حرج أنه يجمع هذه الأذكار، لأن اختلفت ألفاظا ومعاني، اختلفت ألفاظا ومعاني، فإذا طالب به الركوع والسجود هل له الجمع؟ الراجح يجوز له الجمع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا زاد المأموم ركنا من أركان الصلاة هل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ ويشترون السؤال عند من مر معنا باب السهو، سجود السهو درسناه الآن، هذا زاد إيش زاد؟ زاد ركنا، هل يسجد قبل أو بعد؟ ها عند من عندك متى يسجد؟ بعد. لماذا؟ زيادة. أحسنت، خلاص هذا اليوم ما شاء الله تصلح أن تكون مفتيا. الله يجزاك. نعم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء أن الإنسان إذا ما اتقى الشبهات أنه ينتقل من المشتبه المخفف إلى المغلظ؟ واضح هذا مرة معنا. نعم، إذا لم ينتبه الإنسان، إذا لم يعني يجتنب المخفف من المشتبه انتقل إلى المغلظ، وإذا انتقل إلى المغلظ سينتقل إلى ما كان حراما لا شبهة فيه. الإنسان مراحل، هذا أمر معلوم، ولهذا نهى الشارع عن الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنه ذريعة يعني بعد ذلك فعل ما حرم الله عز وجل، هكذا يعني خضوع ماذا؟ الخضوع في الصوت من النساء، هكذا بالسفر مع المرأة الأجنبية. فالشارع إذا حرم شيئا حرم الذرائع والوسائل إلى هذا المحرم سدا لعدم وقوع المحرم، وإذا فتح لك الذرائع للمحرمات مع أنه حرم المحرم معنى أنه يبيح لك المحرم. فمن حكمة الشارع أنه يسد الأبواب إلى المحرمات، فإذا حرم شيئا، الآن الله عز وجل حرم الشرك، فكلما كان ذريعة وسيلة إلى الشرك محرم، كلما كان ذريعة وسيلة ماذا إلى الشرك فهو من المحرمات. لما بالغوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا: أنت سيدنا وابن ماذا سيدنا؟ قال: قولوا بقولكم ومثل ماذا قولكم، ولا يستهوينكم ماذا الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث. الشاهد أن الإنسان قد يترقى من لفظ وفعل إلى أن يقع فيما حرم الله عز وجل. يقول السائل أحسن الله عليكم: السلام عليكم، هناك شبهة عند العوام إذا نصحه الناصح في أمر الصلاة، إذا نصحه ناصح في الصلاة يقول أن العبادة يدخلون الجنة برحمة الله وليس بالعمل، فماذا يكون حكم القائل هذا؟ سبحان الله، العمل سبب، فإذا لم تأتي بالسبب كيف يعني الرحمة؟ الرحمة لم تأتي بعد يعني ما يفعل الإنسان السبب، بعد أن يأتي الإنسان بأسباب الرحمة يرحم. أما إنسان معرض عن أسباب الرحمة، ما هي أسباب الرحمة؟ الأعمال. أسباب الرحمة هي الأعمال، فإذا لم يأتي بسببها كيف سيرحم؟ هذا سيعاقب، هذا سيعاقب. سبحان الله، لا يصلي ثم يقول الله غفور رحيم، ما يدخل إنسان بعمله وإنما يدخل برحمة الله عز وجل. هذا الذي قال هذه المقالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وكذلك أسرع الناس إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحة، هل اتكل على هذه المقالة أنه لا أحد يدخل يعني الجنة برحمة الله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. قال ولا أنا. هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام العمل؟ لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب المقال هذا لم يترك العمل، فكيف يعني يليق بإنسان يترك؟ فمن ترك العمل لا شك أنه سيقع في ما حرم الله عز وجل. تركه للصلاة وقوع فيه شيء في محرم، تركه للصلاة وقوع ماذا بالمحرم. والمحرمات بعد ذلك درجات صغيرة كبيرة كفر، ولهذا يقولون الصغائر بريد كفر الكبائر، والكبائر بريد كفر. الكفر صلى الله السلام والعافية، هذا ما يعقل ما يقول، سبحان الله. بالنسبة لي أحسن الله إليكم، بالنسبة لي لبس البنطلون إلى نصف الساق أو القميص، هل يأخذ حكم القميص أنه سنة أو هذا خاص بالقمص إلى نصف الساق؟ الحديث على عمومه، جاء في الحديث إزرة المسلم إلى نصف الساق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حلة ويعني إلى نصف ماذا ساقي، أو يظهر ماذا بياض وماذا ساقي. فالقميص ما يتعلق بالإزار هذا الأشكال فيه، هل يأخذ السراويل هذا الحكم؟ الذي يظهر هذا، الذي يظهر أنه يبقى على عمومه نعم، لكن المقصود بالسراويل الواسعة، السراويل الواسعة تأخذ حكم القمص ولا وهذه الثياب والأزر نعم. هنا تغيير الدرس، الأخ سعد يقول نعم أن وقت درس التحفة السنية يغير من بعد العشاء إلى بعد صلاة العشاء، ويستأنف الدرس من الليلة. نعم، من بعد العشاء إلى بعد العشاء. لا من بعد العشاء يجعل بعد صلاة العشاء مباشرة. بعد العشاء أيوة، يغير من بعد العشاء إلى بعد العشاء من هذه الليلة، العشاء عن الصلاة. تمام خلاص، سمعوا الإخوة جزاه الله خيرا، يراعي الإخوة بما يتعلق بالدرس، الله يجزيه خيرا، بارك الله فيه.